وهكذا أقول لهذا المدمن: يا أخي المدمن، ما زلت أخانا وما زلت فردا من أفراد المجتمع، عد إلى ربك وتب إليه وارجع إلى الله عز وجل. فإن قال: لا أستطيع، كلما دخلت المسجد خرجت منه فصرت أشد من قبل، كلما حاولت أن أتوب ما استطعت، السموم في جسمي وفي بدني، ارتكبت القبائح وارتكبت العظائم وارتكبت ما لا يخطر ببال. فيقال له: ولو كان كذلك، ولو كانت جرائمك وقبائحك وذنوبك عدد حبات الرمال، ولو بلغت السماء، فإن الله عز وجل يغفرها ويتوب عليك إن تبت، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية بالإجماع في من تاب وآب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. فإن قال: أنا ميت، أنا كالميت بهذه المخدرات، لا أفيق ولا أصحو إلا بها ولا أنام إلا عليها، فيقال له: تذكر أن الله هو الذي يحيي الموتى، أن الله هو الذي يحيي الموتى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لا تيأس، لا تيأس أيها المدمن، لا تيأس يا أخي المدمن، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تذكر أن الله عز وجل يحيي تلك الأرض الميتة اليابسة، ولهذا قال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فسنحيي قلوبكم ونحيي أبدانكم كما أحيينا هذه الأرض الميتة. فإن قال: أنا مريض، أنا في كربة، أنا في شدة، أنا في ضر، فيقال له: إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وتذكر قوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تذكر قول الله سبحانه: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. تذكر قوله سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. تذكر قوله سبحانه: أمن يجيب المضطر. فأنت أيها المدمن في حالة اضطرار، في حالة اضطرار، فتضرع إلى الله والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تذكر أن الرحمة بيد الله وكل أمر بيد الله تبارك وتعالى. تذكر كيف ربنا، كيف أن الله عز وجل كم كشف من ضر، كم كشف من أضرار، وكم كشف من كربات، وكم كشف من هموم، وكم كشف من غموم. فلا تيأس، لا تيأس أيها المدمن، وأقبل على الله تبارك وتعالى، وستجد من يمد لك يد العون، وستجد من يجالسك في المساجد، وستجد الرفقة الصالحة، وستجد الأخيار الذين بإذن الله عز وجل يساعدوك على الخروج من هذه المصيبة ومن هذه البلية ومن هذه الكارثة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن على المدمنين بالعودة والتوبة إلى الله جل وعلا، وأن يمن عليهم بالشفاء من هذا البلاء العظيم.